قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فاللي عنده بصيرة في الدعوة يعرف مثلا بماذا يبدأ، الأولويات، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، وهكذا. قل إني على بينة من ربي فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني إيش تقدم؟ باب العلم قبل القول والعمل. يعني هذه قضية أولويات البصيرة تقود إليها. كم من داعية ممكن يخطئ ويبدأ خطأ ويشتغل خطأ والمنهج خطأ، وربما يعني يشتغل بعلم الكلام والفلسفة، وربما اشتغل بدروشة المتصوفة بعضهم مثلا، ويعتبر نفسه داعية ولو مقاطع في اليوتيوب ويحضر له ناس، بس في الحقيقة على ضلال مبين أو على انحراف، يعني ما هو ليس على بصيرة ولا على بينة. البصيرة في الدعوة يصير يعلم بأحوال المدعوين وظروفهم، فيكون كالطبيب الذي يشخص الدواء الداء ويصف الدواء، يشخص الداء ويصف الدواء. كذلك يعني تمييز بين المدعوين، يعني كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا متبعض، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في ناس جهلة يحتاجون إلى تعليم، وهذا التعليم يحتاج إلى حكمة، لأنه لابد يبدأ بصغار، يعني يبدأ بالقواعد والأساسيات قبل الفرعيات. التعليم يحتاج إلى حكمة في طيب مراعاة موضوع الأولوية. طيب على بصيرة هذه مسألة الحكمة. طيب والموعظة الحسنة، لأنه في ناس عندهم علم بس غفلة يحتاج إلى موعظة، في ناس عندهم شبهة يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. فإذا صاحب البصيرة يتعامل مع كل حالة بما يناسبها. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعرفون. في واحد جاء لابن عباس قال له هل القاتل توبة؟ يعني إيش مصير القاتل؟ ابن عباس قال النار. لما ذهب قال جلساؤه ما كنت تفتين بهذا، يقول إنه حتى القتل له توبة. قال إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. نعم. هذه من وين عرفها ابن عباس؟ ابن عباس يعرف الغيب لكنها بصيرة، بصيرة تفرس في الرجل إنه جاي من طريقة السؤال، من وجه الرجل إنه يعني مثل أخوة يوسف، اقتلوا يوسف ثم تكونوا من بعد قوم صالحين. يعني الآن ويسأل هو عن التوبة لأنه يسوي الجريمة بعين يتوب. أيوة. عرفه، فجاب بهذا الجواب المناسب له تماما، وراح وسألوا طلع. أحيانا بدون بصيرة ممكن يجي واحد يعني يدعو، وواحد رايح يلقي موعظة في السجن، إيش قالوا؟ تعال ألقي لك كلمة في السجن، إيش حدثهم؟ العدل بين الزوجات. يا أخي الحين كله مساجين هذول، شم يعني إلا إذا قصتك يعني عدل ما يجي لا هذه ولا هذه. ف في أحيانا بعض الناس ما في بصيرة في اختيار الموضوعات، ما في بصيرة، ما يعرف حال المدعوين يعني.